أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان والإتهام في قراءات السبت للإمام الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه في فرش حروف سورة البقرة: يضاعف ورفع في الحديد وهاهنا سما شطره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى الجلا. يضاعفه ارفع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ يريد قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. في ربع: الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم، او في سوره الحديد: فيضاعفه له وله اجر كريم. بيقول ارفع في الحديد وهاهنا سما شكره. سما على وارتفع، اي ان هذه القراءه تعد بالنسبه لله تعالى كانك شكرته شكرا مرتفعا، شكرا مرتفع القيمه، لان معنى سما ارتفع. شكره يعني هذه القراءه تعد كالشكر المقبول المرتفع الى الله. طب سما معروف نافع ابن كثير وابو عمرو، شكره حمزه وكسائي، هيقولوا يضاعفه. يتفضل مين؟ ابن عامر وعاصم. يضاعفه. طيب يضاعفه ليه ويضاعفه ليه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كي يضاعفه؟ يبقى هنا الفاء هنا فاء السببية، فيضاعفه أي فبسبب قرضه يضاعفه. طيب، طب فيضاعفه، يبقى هنا فاء الفصيحة، الفاء إيه؟ الفصيحة. ويكون المعنى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إن فعل يضاعفه. طيب الفرق بينهم بقى، لان اللي هيقرض الله ده واحد من اثنين، يا اقرب بالفعل يا ناوي يقرض. فيضاعفه ان نوى، فيضاعفه ان صدقت نيته، ان صدقت نيته في القرض. اما فيضاعفه ده اقرض ونوى ونيته صادقه، خلاص خد الضعف على طول. يا الفرق بين يضاعفه ويضاعفه، يضاعفه لسه ما كانش، لسه متوقفه عن نيه. يضاعفه ده خد لانه قبل ما يقرض كان نوى ونيته صادقه فخد الضعف على طول. وضحت؟ ايوه واضح. يبقى من هنا على قراءة يضاعفه، يبقى من ذا كلمة واحدة اسم إشارة. من ذا اسم إشارة، لأن مفيش فرق بينهم، لأن الرجل نوى وانتهى. إنما على قراءة يضاعفه يبقى من وذا. من يا اللي عاوز واحد نوى يبقى ذا لسه النية ما كملتش يبقى يضاعفه. اه من ذا الذي يضاعفه؟ واخد بالك؟ يبقى على قراءة يضاعفه يبقى من ذا اسمين، من اسم إشارة للبعيد، ذا لما نوى، يضاعفه لو صدقت النية. إنما على يضاعفه يبقى من ذا كلمة واحدة. ما لحقناش نقول ذا، ده أول ما قلنا من ألمه ما استناش لما إيه لما نجيب له الإشارة على طول، ما استناش لما نجيب له اسم الإشارة للقريب. أصلية ذا اسم إشارة للقريب. لما يكون الحاج أحمد جنب كده أقول ذا، ذا أخي أحمد. الحاج أحمد قاعد في الأوضة اللي بعيد شوية أقول هذا هذا أخي أحمد. قاعد في البيت التاني أقول ذلك، أقول ذلك أخي أحمد. يبقى ذا قريب. هذا متوسط، متوسط. ذلك بعيد، ذلك بعيد أوي. فإن من هني تعد للي لسه ما نواش بنقول يا يمين يجي، يمين يجي. سليم. لما جاء قلنا ذا أو جاء. طب لما جاء نيته صافية ولا مش صافية؟ لا لسه ما نعرفهاش، لسه نيته مذكره، يبقى يضاعفه لو نوى. انما يضاعفه ده جاء على طول ما استناش، لا كانه قال من عرف هو الايه الضمير قبل ما ايه ما يقول ذا، قال انا اهو جاهز، قال له خذ الضعف على طول. وضحت؟ وضحت. من ذا يضاعفه، من ذا فيضاعفه. يبقى الفاء هنا في يضاعفه فاء الفصيحة، وفيضاعفه فاء الايه السببية. السببية لان لسه النية ما كملتش، انما دوكا ما احتاجش الى فاء السببية لانه كملت النية كاملة. طيب قال والعين في الكل ثقيلة كما دار. دار الحديث حدث به. ثقيلة اللي هتبقى يضعفه، يضعفه يضعفه ويضعفه. نعم ده التثقيل بقى. بل كما دار يعني كما جرى بينهم الحديث. دار الحديث مين يسكر ومين ما يسكرش؟ ابن عمرو بن جزر قالوا احنا نسكر. كان ايه الحديث ده بتاع التسقيل دار بينهم، مين يختار ومين ما يختارش؟ اخد بالك كما دار واقصر، ما دام هتسقل اقصر، هو ما ينفعش ايه واقصر مع مضاعفة، أضعافا مضاعفة، ما دوم هتسكت تقول مضاعفة يبقى ما تجيبش ألف. والعين في الكل ثقيلة كما دار واقصر، يعني ما دوم هتسكت العين ما تجيبش ألف بقى، ما تقولش يضاعف ما تنفعش، أو مضاعفة ما تنفعش، شيل الألف بقى. كما دار، كما دار واقصر. واقصر يعني شيل الألف. مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلى. عسيتم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ عسيتم. وقل عسيتم بكسر السين. عسيتم. حيث أتى، حيث جاء، حيث أبو عمرو. لا ما فيش، ده مش رمز، يعني حيث جاء في القرآن. حتى حيث أتى انجلى، انجلى انجلى نافع. يبقى نافع بس اللي حول عشيتم اللي هو انجلى ظهر واتضح. طب ظهر واتضح ليه؟ طبعا قلنا انجلى ده الرمز النافع. طب ليه رمز له بانجلى؟ لاني لما اقول لك يا حاج احمد تقدر تروح لعبد الباسط تقول هروح له. اقول لك هل عسيت ان جاءتك السياره الا تذهب؟ وهل عسيت ان جاءتك السياره الا تذهب؟ الاثنين ايه بقى الفرق؟ ما انا هقول هل عسيت كان رجلا سلطك قال لك بلاش هتباسط ما تروحش. فحصل مؤامره بينك وبين صديقك او حبيبك هتروح هتبطل ايه ولا يا عم مش ورا بعيد ما هو يجي مثلا ده نروح له على رموش عينيا تسلم. انا بضرب مثل انا عارف وانا بس بقى يعني بنكش برضه يعني ما اقدرش اسمعها. لا ده انا قالي وعلى رموش عينيا تسلم عينيك يا حبيب قلبي. عسيتم يعني يحرض بعضكم بعضا على الا تقاتلوا. وعسيتم هل اجمعتم جميعا؟ مش حد هيهرب من الجماعه؟ يبقى لما اقول قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا يعني هل اجمعتم امركم دون ان يشوش عليكم احد منكم؟ يبقى دي عسيتم. هل عسيتم نخشى ان يشوش عليكم بعضكم وما تقتلوش؟ لما اقول عسيت وعسيت، عسيت صلتني واحد ان انا ما اعملش الحاجه الفلانيه. وعسيت لا عزمت ما حدش هيصلطني بقى. ما عليش امير، اجمعت رايي ما عليش امير. يعني كان عسيت يعني حنفذ الفعل، حنفذ ما حدش هيامر بعدمه. عسيت يبقى متلقلق، متلقلق كان في لان في هتنقسم. جماعه يقولوا هنقاتل وجماعه يقولوا مش هنقاتل. يبقى ده عسيت صح. يعني عوق بعضكم بعضا عن القتال فعسيت. هل عسيتم يعني هل اجمعتم رايكم على ان تقاتلوا؟ محدش هيتكلم. الجماعه اللغويين قالوا لا هي بمعنى واحد عسيتم وعسيتم. نقول لهم لا يفتح الله بقى، يفتح الله بقى، انتوا تقولوا بلغتكم زي ما انتوا عايزين. انما احنا نقول اللي وراك في غريب التفسير فيه دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذو ولا. دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا يعني دفع فتح وساكن دفع. يبقى فتح الدال وسكون الفاء دفع وقصر دفع مفيش الف دفع. طب والضد من الضد ما نقول قلت دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر يبقى جبت لك الضد عشان هنا الضد مش هينفع. يعني لو قال دفع او دفاع، لو قال دفاع افتح وسك ده مش ما يبقى الضد مش هينفع. فلما لقى الضد مش هينفع جاب لك القراءه الاخرى عشان ما تقيس الضد هنا. وباللفظ استغني عن القيد ان جاي هنا دي جاب ايه لفظ القراءه الاخرى عشان ما تقيدهاش ما تقيسهاش على الضد. دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا والباقي يقول دفاع. يبقى ولولا دفاع الله الناس، اللي يقول دفع مين؟ خصوص. خصوص مين؟ القراء السبع ما عدا نافع. اصحاب القاء مين؟ الست ما عدا نافع. سبع ما عدا نافع. يبقى نافع يقول ايه؟ ولولا دفاع الله الناس. سليم. والباقي يقول ولولا دفع الله الناس. ايوه سيدي. ماشي. ايوه. طب ايه الفرق بين دفاع ودفع بقى؟ دفع كأن الله تعالى هو الذي يزعهم يدفعهم. يزقه. ودفاع كأن الله هو الذي يلهمهم أن يدافع. يعني القراءة بتاعي ولولا دفع الله الناس يبقى يا أخطر. طبعا هو اللي بيدفعهم للخير. أخطر كأنه هو الذي يدفع كي تنصلح الأحوال. إنما ولولا دفاع الله أي أن الله أمر بالدفاع. وهنا بقى هاتان القراءتان يختلفا بإيه؟ بحسب المدافع عنه. فإن كان المسألة في العرض والدين يبقى قراءة دفع الله أقيس، وإن كان المسألة في شيء هين يبقى دفاع الله أقيس. يعني إيه شيء هين؟ دون العرض والدين. دون العرض والدين يبقى شيء هين، يبقى يجوز فيها دفاع الله. في العرض والدين يبقى ولولا دفع الله. عشان كده السبعه بعد نفع قالوا دفع. دفع. غرفة ضم ذولا. ذولا. الذل كفيون بن عمرو. كفيون بن عمرو. يقولوا غرفة. غرفة. والباقي يقولوا غرفة. يبقى اللي يقول غرفة أهل السماء بس. إيه؟ اللي هو نافع ابن كثير وبعض. الا من اغترف غرفه بيده. طب الغرفه ايه والغرفه ايه؟ قال الغرفه بايديك الاثنين ده بحفنك الاثنين. ايوه. والغرفه كده واحد ايد واحد. خد بالك. يبقى على كده جيش طالوت مؤمن الا تلك ومؤمن صرف. ايوه. مؤمن الا تلت ومؤمن صرف. فاصحاب الغرفه مؤمن الا تلت. واصحاب الغرفه مؤمن خالص. يا سلام. يعني اصحاب الغرفه اكتفوا بشرمه بايد واحده. واصحاب الغرفه بايديهم الاثنين. لازم ياخدوا بالاثنين. وهو كان من مصلحته انه يمرنهم على عدم الشرب خالص. ايوه. عشان يعدوا. يعني لا، عشان اللي يتحمل العطش يقدر يتحمل قتال العدو والصبر على العدو. لو حاصره يقدر يتحمل. هو بينقله الجيش بتاعه. يقول له انا ههزم لك الجيش بتاعك. اللي ما شربش ده مؤمن صرف. واللي خد غرف اللي خد غرفة هو ده اللي قال لا طاقة لنا. هم دول اللي قالوا لا طاقة لنا. والتانيين بقى اللي قالوا ايه؟ كم من فئة الخليل؟ دول اللي ما شربوش خالص. اللي ما شربوش خالص. فاللي خدوا غرفة مؤمن الا همسة، واللي خد غرفة مؤمن الا ربع، واللي ما خدوش مؤمنين خالص. دول ما عندهمش تأثير. ما لهمش. غرفة ضم ذولا. ذولا أصحاب ولاء اتفقا على الولاء في هذه القراءة. والولاء يعني معناه إخوات، يعني إخوات أصحاب ولاء واحد. ايه؟ لا ذويلة ده يبقى اربعة. اربعة. اربعة. اربعة توالوا على قراءة المحل. يبقى بقى اخوان اصحاب ولاء. طبعا احنا عارفين ولاء والبراء. مسارين. فيبقى ايه اصحاب الولاء دول هم دول ذويلة بقى. ولا بيع لونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا. يا نهار أبيض جت كم قاعدة في بيت واحد. أما طبعا ولا بيع لونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن. التنويم عن الرفع. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون. من اللي قالوا كده؟ ذا أسوة. ذلك كفيون ابن عمرو. أسوة نفع. وذلك كفيون ابن عمرو. يبقى فاضل مين؟ ابن كثير وأبو عمرو. يبقى يقولوا ايه؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى ايه الموضوع بقى؟ طيب مولانا برضو عشان أتذكر. الكوفيون رمز الميم. ازاي؟ ايوه رمز الميم يعني اللي بيقصد بيه الكوفيون. حمد والكفاية وعاصم. وعاصم. الثلاثة. بيقول كوفيون يبقى حمد والكفاية وعاصم. هم دول. اللي قالوا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. عندهم امل. في شفاعة الله في شفاعة العلماء في شفاعة الأنبياء في شفاعة القرآن في شفاعة الصيام يعني عندهم بعض الأمل. عندهم ايه؟ بعض الأمل إن الله يرحمهم يعني. واللي قالوا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قال لك لا ما تعصاش خالص ما تضمنش. ايه؟ هو التنوين يقلل. التنوين يقلل. يقلل. وعدم التنوين يبرئ. عدم التنوين اسمها تبرئة. يعني ما فيش خالص. ما تثقش لا في شافع ولا في مهني. من دلوقتي نظر. من دلوقتي ايه؟ نظر من دلوقتي. هتقول لي بقى رسول الله يشفع وبتاع كم يفرض؟ ما قابلش الشفاعة فيك. تعمل ايه؟ يبقى من دلوقتي نظر. او قال سحقا سحقا لما بدل بعد. انا عارف. يبقى مقلب وشربناه. هي كده. فمن دلوقتي نظر. لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. مفيش حاجة نفعة. فمن دلوقتي دبر النافع. حوش اللي هنفعك من دلوقتي. دوكم قالوا لا يخلو المؤمن من ذنب. او لا يخلو المؤمن من هفوة. يبقى لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. يبقى في امل. في ايه؟ عندهم امل. يبقى من قبل ان ياتي يوم لا بيع دي اسمها لا النافيه اللي بعدها المنون. اللي بعديها المنون اسمها لا النافيه. واللي بعديها عدم المنون اسمها لا الناهيه اسمها لا للتبرئه. تبقى مجزومه بقى كده. لا بيع تبقى جزم ولا بيع. لا مفيش جزم. مش لان هي تجزم اذا دخل عليها فعل مضارع. صح. لا تقوم فيه ابدا. صح. لا تقعد لا تجلس لا تقرا. انما دي اصلها ايه؟ بعدها حرف. زي لا ريب لا شية لا مودة. ولذلك سيدنا ابن حمزة يقول لك دي يستحب فيها مد البلاغة. لا ريب فيه لا شية فيها لا مرد له من الله. ليه يا عم حمزة؟ قال لك لا دي أصل دي للتبرئة. والمد في التبرئة مبالغة. ومد المبالغة ضرب من اللغة. وكان سيدنا حمزة دايما متمسك باللغة لدرجة مرة قال له بيقول الإمام الكسائي أتهمز الذئب أم لا؟ قالوا لو همزته لأكلني. سيدنا حمزة بيتكلم كسائي بقول له أتهمز الذئب يا عري؟ قالوا لو همزته لأكلني يا حمزة. يا سلام. قالوا لله ضرك من همز الذئب أكله. يا سلام. أما أنا فأهمزه وأقف على ظهري فلا يستطيع أن يأكلني. يا سلام. شو الإشارة؟ أما أنا فأهمزه وأقف يعني بهمزه وأنا واصل. ذئب. وأنا واصل. هقول ذئب. هقول ذئب وأنا ماشي. ومتأكد. وأنا ماشي ما يطلنيش. أيوه. إنما لما أقف أقول ذئب. عشان ما يأكلنيش. يا سلام. كل لبيب بالإشارة يا سلام. عشان ما يأكلنيش. كل لبيب بالإشارة. طيب. ولا بيع نوز ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة كلهوي وارفعهن ارفع دول لا بيع ولا خلة ولا شفاعة ثلاثة يعني ارفعهم عن أصحاب أسوة ارفعهم عن قراءة أصحاب أسوة يعني أصحاب عن جماعة تأسوا برسول الله ذا أسوة تلا ذا أسوة تلا أي تلوا بأسوة من رسول الله ولا لغو ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطول والصلة يعني زيها بعض إبراهيم يعني من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلال أو لا بيع فيه ولا خلال زيها لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم زيهم يعني واللي قال كده هيقول كده هم بل زي ما قالوا هنا هيقولوا في إبراهيم الطول يعني ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجيلة أنا أحيي أنا أعلمه ماشي يمد أنا ده مين ده عم أدهم نافع نافع والخلف في الكسر بجلة الكسر دي في الأعراف إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون في الأعراف قالون يمدان ويخسر وينفيها يعني عند قالون المد والقصر والنفي زي ايه يعني هقول يقول يا سيدي ان انا الا نذير ايوه ان انا الا نذير ان انا الا نذير قول الثلاث الثلاث طب النفي فين فين ان انا الا نذير ده يبقى نفي مش مقاس نفي المد نفي المد نفي مش نفي نفي لا نفي المد نفي المد يعني لا مد لا مد ويسموه النفي والخلف في الكسر بجلة احترم ووقر وأخذ مأخذ الجد والاحترام والوقار هذه معنى بجلة والباقي قالوا بجلة طب وايه الكسر بقى الكسر اللي هو ايه ان انا الا اللي بعدها الهمزه المكسوره اللي بعدها الهمزه المكسوره يا سلام طيب يبقى اذا الورش ملوش فيه يقول ان انا الا نذير ما يمدهاش ملوش فيه طيب هنا بقى إيه لسه لا إن أنا ما إحنا لسه عاوز أشوف إن أنا بفكر في إن أنا، إن أنا إلا اللي ما مدهاش قال ده قبلها إن، وإن هنا بتجزم الإيه؟ الفعل المضارع، أو بتجزم ما بعده سواء كان حرف أو فعل. فما اقدرش اقول ان انا الا لان انا قايل ان، يبقى مجزومه ما مدهاش. واللي قال انها ممدوده قال لك لا اصل هنا هنا ان هنا بمعنى ما انا. ايوه ما انا بدل ما انا بإن، يبقى ان هنا بمعنى ما انا، ما انا الا، وما انا ما تجزمش اللي بعدين. فديد عشان كده مده، ليش مده؟ يبقى اللي مد عملها بمعنى ما انا، واللي جزم بمعنى ايه؟ الجازمه. طب ان كانت ممدوده يبقى معناها ايه؟ المد لصله ضمير المتكلم، مد لصله ايه؟ ضمير المتكلم، والكل وقف عليها انا. طبعا الكل وقف انا، انا ودي اللي عليها في الرسم الصفر المستطيل. طب اللي وقف انا وقف ليه انا مع ان قبلها ان؟ قال لا نعملها بقى بمعنى ما انا، نعملها بمعنى ما انا لما نيجي نقف، ولما نيجي نوصل نعملها بمعنى ان فنقصرها. واللي مد قال لا نعملها بمعنى ما وصلا وقف. ماشي وضحت؟ يبقى مد لصلة ضمير المتكلم زي لكن هو الله رب، اللي في الكعب لما نوقف حقوله لكن، اي لكن انا طبيعي لصلة ضمير المتكلم. ويبقى ده في قراءة نافع منفصل لصلة ضمير المتكلم. ماشي طيب. وننشزها ذاكب وبالراء غيركم، وصل يتسنى دون هاء شمردا. وننشزها ذاك وبالراء غيره، ذاك مين؟ كوفيون وابن عم اهو كده. قالوا ننشزها وبالراء غيره ننشرها. طيب النشز الرفع، يعني آمر الهواء أن ينشز هذه العظام وأن يجمعها. وننشزها ذاك كوفيون بن عبد. والنشز الرفع، الهواء حضرتك بتقول الهواء، والرفع هو أن يأمر الله الهواء أن يرفع تراب هذا العظم وأن يركبه على بعضه. يعني يرسل الله ريحا فتجمع تراب العظم ثم يرسلها متضادة فتركب الذرات على بعضه. هذه النشأة. وبالراء غيره وهو النشر وهو كمالة البعث. النشر كمالة البعث. طب ايه اللي حصل بقى في الموضوع ده؟ قال يا سيدي ان مولانا العزير لما تعجب من قرية بيت المقدس بعد ان خربها نبوخذنصر. نبوخذنصر. وقتل 100,000 وهدم القرية على من فيها. فالعزير لما مر على القرية سليم ولقى أهلها موتى ومهدومة فخطر بباله أن كيف يحيي الله هذه بعد موته. فنام تحت شجر وكان معه حمار بعيد عليه طعام وشراب فمات ومات الحمار وسقط الطعام والشراب بجوار الشجر. ثم أيقظ الله عقله وعينيه بلا حدقتين وبلا رأس وخاطبه الله كم لبست؟ قال يوما أو بعض يوم. قال له فأين باقيك؟ بص ما لقاش لا دماغ ولا حاجة ولا عقل ولا حاجة ايه؟ قال له لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك جنب الشجرة هم لم يتسنى ما حمدش ما مسيتوش السنون يعني ما مسيتوش السنين ما تغيرش طيب. طب والتاني قال له انظر الى العظام فجمع له عظام الحمار في الاول كيف ننشزها. امر الهواء ركب الذرات على بعضها وامر الريح جمعت العظم كله وركبته على بعض فبقى هيكل عظم. قال ثم نكسوها لحمه وراح كافي عظام الحمار لحمه والعضلات وبعدين نفخ روح في الحمار فقام الحمار ينام سليم. قال له ثم انظر الى نفسك بقى كيف ننشرها. هبعثك بقى انت ادي نشزت عظم الحمار ركبته وركبت له اللحم وبص انت بقى لنفسك انا هنشرك هبعثك بعد ما مت. فجمع القراءتين على بعضين ننشرها وننشزها. فلما تبين له قال اعلم وما قالش اشهد. هذا علم بقى علم يقين طبعا اقوم الشهاده الشهاده ما تنفعش هنا بقى اشهد ايه هو انت شوف ده انت علمها طيب وننشزها ذاك وبالراي غيره وصل يتسنى ذاك يعني ايه ذاك يعني لم تتنجس هذه العظام لسه طهرة رغم أنها رمت وبقى تراب من ضمن التراب لكن هذا التراب لم يمسسه نجاسة. فالنشد جاء على عظم طاهر هذه معنى ذاك هذه ذاك ذاك يعني طاهر لأن الذكاء بالذال معناه الطهارة معناه إيه الطهارة والذكاء بالزين معناه الثقافة والعلم والفهلوة مش العكس مولانا لا يعني زكى الزرع يزكو لما بنقول الزكاة زكاة المال لا وطهارها ونموها زين أخذت من ذلك الأصل فيها الزين وأبدلت الزين من ذلك الصراط والزرع واخد بالك احنا طبعا كلنا اتكلمنا في قوله وحمزة ما أزكاه من متورع في أول الشاطبية قلنا اتكلمنا في الناحية دي الحقيقة أنا فاكره عشان حبيت أعيده تاني لا يعني الزكاة الزكاة الزين عشان نذكر ان اللي يسمع الزكاة الزين معناه ثقافة عقلية وعلمية وأخلاقية والزكاة الذال ثقافة دينية وعقائدية ماشي يا سيدي. وصل يتسنه دون هاء شمردل. لم يتسنى وامر. دون هاء. وصل يتسنى دون هاء شمردل. طيب لما هنقف هيبقى كله يتسنى. لما نوصل حمزه وكسائي يقول يتسنى وانظر. من غير الكيف يرسل الكيف. طب ايه بقى الموضوع؟ يتسنى اي تاتي عليه السنه، يتغير بمر السنه، وكانه سنه فسنه يتغير من المئة عام، كل سنه يزيد تغير. فيتسنى أي تأتي عليه السنة في التغيير. يتسنى هو أي الطعام والشراب. فمن قال لم يتسنى وانظر أي لم يتغير طعامك وشرابك بمر السنين، لأنها 100 عام، فالهاء هنا لا داعي لها، حيث أن الشائع للغة العرب 100 عام، وقليل من يقرأ أو يقول 100 سنة. لم يتسنى أي لم يتغير بمر السنين، ولم يتسنى بالهاء يعني. أيوة، لم يتسنى بالهاء أي لم يتغير بمر السنة. وإيه الفرق بينهم؟ نسب التغير للسنة بالهاء، وبدون هاء نسب التغير للطعام والشراب. كأن السنة هي السبب في التغير، ده اللي قرأوا بالهاء. وكأن 100 عام هن السبب ولا داعي للهاء. طيب وبالوصل قال اعلم، مش كده؟ ايوه سيدي. وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع. شافع. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. ايوه الحمد لله. اعلم انت، اعلم يا عزيز. غير قال اعلم، قال اعلم، اعترف هو. انما قال اعلم يا ربنا اللي قاله. قال له لا ما تناقش تاني، اعرف انما قدير، اوعى تعملها تاني. ولا زاد علما يعني زي تعلم انه لا اله الا الله. هي ايه؟ ها؟ هو قال قال اعلم. هو بيقول له تعلم ما تعلمش اعلم. لو قررت ما قررتش اعلم. ايوه صح. اني قدير. اعرف بقى اني قدير. اوعى تحدث نفسك تاني. وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع. شافع يا عيني. هنا في نقطة بلاغية ونقطة في غريب التفسير تودي 60 دقيقة. اثرها عمينا الشاطبي كده، حطها في النص كده على الماشي، يعني خبيثة كده كأنه ايه غبلة غبلة وروح ماشي يطير. شافع ده يعني. حينما قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، وعمل الله معه ما عمل، وسوى معه ما سوى، وقال اعلم ان الله، كأنه يقول هذا لا يعفيه من الحديث القلبي ومؤاخذته. والنبي لا يحدث قلبه بمثل هذا. فلما جت قرأت قال اعلم، يعني احنا مستغنين عن علمك، عفونا عنك، مستغنين عن اعترافك، عفونا عنك، اعلم، احنا نقول لك اعلم، عفونا عن اعترافك انت، خدت بالك؟ وضحت واضح ولا مش وضحت شيء؟ واضح. لا ما وضحتش، اوضحها تاني. قال اعلم، يعني انا مش عايز الاعتراف بتاعك، مش عاوز اعترافك انت. انت سواء قلت اعلم او ما اعلمش ده سيان عندي، لازم انت لازم تعرف كده. انت تعرف كده، انت اللي تعرف. انت اللي تعرف كده. ولا مستغني عن اعترافك. وما انا استغناء الله عن اعترافه انه عفى عنه. وانت قال شافعني. ياه ياه، يعني يعني اعلم مع الجزم انك لابد ان تعلم سواء رضيت او لم ترضى فتعلم. وبهذا يكون هذا، وبهذا ان اقررت باني انا قدير يبقى ده شفع لك ما هجت به نفسك، ما سألت ما خطر في نفسك. ايوه صح. شوف بقى عن الشيخ الشاطبي بيقول لك ايه، وفي الوصل قال اعلم مع الجزم شافع. شافع لإيه؟ لحديثه هو. يا رضي يا واعرف مسلك، واعرف مسلك الإمام الشاطبي، واعرف مسلك. طيب لا لا واعرف مسلك لا لا عرفي يا رهيب. وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع، فصرهن ضم الصاد للكسر والصلة. حمزة هيقول صير صيرهن، شو أنا ابتديت أفهمه؟ مصيبة للأسف، مصيبة حاجة زعل. الصيلة يعني حمل. والله العظيم الواحد اللي ملوش شيخ صحيح شيخ الشيطان. يعني قول مين يقدر يستوعب هذه الدقائق غير المسبوقة؟ إذا ما كانش واحد ليش شيخ صحيح شيخ الشيطان. ايه ربنا ينفعك. امين يا رب. يعلمنا وإياك. فصرهن ضم الصاد بالكسر والصلة. طب فصرهن، صرهن يعني صيرهم انت اليك. وصرهن ضعهم في صر بعد التقطيع. اجعلهم في صر. صرهن ان دهلهم يقولك لوحدهم قبل تذبحها يصير اليك. خذ اربعة من الطير فصرهن اليك. مش هيخافوا منك لما تقول تعالى يا ودي يا هدهد يا بنتي عصورة يا ودي يا غرب، هيقولك لوحدهم هيصيروا اليك. مش هت ايه، مش هتتعب وتصطاد. وصرهن اي قطعهم وضمهم اليك منديل من الصرة، وصرهن من الصيرورة. فقراءة صرهن بتقول له انت مش هتتعب في الصيد، يعني مش هتتعب في الصيد، انت بس تشاور فيك الصورة، مش هتشاور لك حتى تصير اليك. روح قاعدة في حجرك، الهدهد شاور له كده يروح نازل وراح قاعد في حجرك، الفرخة كذلك، الغراب كذلك، يعني ايه الاربعة اللي انت عايزهم شاور لهم يجوا لك. هذا صرهن ضمهم اليك من الصيرورة، وصرهن بعد ما تقطعهم صروت، وصرهم في منديل، يعني ان التقطيع يكون تقطيع ايه سميك، تقطيع ايه قليل، تقطيع ايه قليل قليل. قطعة صغيرة، قطعة صغيرة، لان هتحط السرة بعد ما تحط السرة في منديل وتخلط اللحمة ببعض، هتعرف لحم مين لحم مين؟ خلاص هاشم. ولذا اجعل على كل جبل منهن جزءا او جزءا او جزءا، كناية عن تصغير المتقطع. وجزءا وجزء ضم الاسكان صف حيثما وكلها ذكرا وفي الغير ذو حلى. وجزءا وجزء ضم الاسكان صف. صف مين؟ صف شعبة. شعبة. جزءا. الجزء بالضم اكبر من الجزء بالتسكين. يعني قسمنا الأشياء أو هذا الشيء أو هذا العنب إلى ثمانية أقسام. يبقى ده إيه؟ جزء. جزء. قسمناها لأربعة يبقى جزء. فالجزء أكبر من الجزء. والجزء ربع الجزء. هيجي لك أبو جعفر يقول جزءا في العشرة. جزءا يعني جززها خالص يعني أفرمها خالص في خلاط. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. طب ازاي يا رب؟ قال لا ده عزة وحكمة بقى. انت مالك انت؟ ده عزة وحكمة بقى انت مالك؟ سر المهنة. وحيثما أكلها ذكرا. أكلها اللي فيها أكلها وأكلها اللي يضم الكاف ذكرا. كوفيون وابن عامر. كوفيون وابن عامر. قل تؤتي أكلها. يبقى الباقي نافع. وابن كثير وابو عمرو أكلها. وفي الغير اللي من غير هي ذو حلة اللي هي الأكل بس من غير الهي يخش معهم أبو عمرو. إنما في الأكل من غيرها يبقى أبو عمرو مع ابن عامر والكوفيون. يعني إذا كانت الأكل يبقى اللي يضم الكاف مين؟ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون. أكلها اللي يضم الكاف ابن عامر والكوفيون. ويبقى أهل السماء يقولوا إيه؟ أكلها. فأكل والأكل. الأكل الذوق. ذوق ما تيسر من الطعام. والأكل مال والبطن. يا سلام. لأن الفاكهة أول ما هتطلع أول حاجة أول ما تطلع مش هتاكلها مرة واحدة أنت. هتدوق اللي استوى منها. هتدوق اللي استوى يبقى ده الأكل. لقيت استوى بقى وعجبتك تروح مالي طبقين وتقعد تاكل يبقى ده الأكل. ماشي. ياكل لما يشبع. كده. طب وليه تؤتي أكلها وتؤتي أكلها؟ لأن النخل مش واحد. في نخل ما يكفيش إلا الأكل. بلح قليل. الثمر بتاعه قليل. يبقى هتاخد كل واحد صبر اثنين مش مشكله. وفي نخل مليان او شجر مليان يبقى عاوز اكل عشان تخلص. ماشي. وده البلاغه بتاع القران بقى. الاكل الشجر كتير مليان ثمر والاكل الشجر اللي ثمره قليل. يا سلام. وفي ربوة في المؤمنون وها هنا هو كتبها في المؤمنين. أيوة. غلط. أنا عاوز أقول في المؤمنون أي في سورة المؤمنون. سورة المؤمنون. لأن في المؤمنين مفيش حاجة ما قد أفلح المؤمنين. لا وكمان الربوة مش في المؤمنين. فهو قال في اللي طبع المتن قال لك يبقى ما دم فيه يبقى تجر ما بعدها المؤمنين. لا غلط. انا ما نخضعش سوره القران سور القران للغه العربيه. لا العربيه تخضع للقران انما القران ما يخضعش للعربيه. ربنا قال قد افلح المؤمنون ولا المؤمنين؟ يبقى في المؤمنون. وليذهب حرف الجر الى الجحيم من الدعوه. هي كده. وفي ربوه في المؤمنون وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا. انا بنبه الكفيل. انا بنبه الكفيل عشان ياخد باله. طب ونبهته عصر كفلا ابن عامر. يقول ربوتي يبقى عاصم وابن عامر ربوة والباقي يقول روبي وقال ايه على فتح ضم الراء لان ضد الفتح الكسر، فجاب الضم هنا عشان ما تتقيدش بالضم. ايه وباللفظ استغني عن القيد ان جل، فجاب الضم هنا جاب على فتح ضم الراء، يبقى الضم يقرأ بالضم ما تقساش بقى بالضم على فتح ضم الراء. نبهت كفلان